بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم استقلال، إني مخلف فيكم استقلال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما، فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث الشريف يسمى بحديث الثقلين أو حديث الثقلين، طبعا سلام البحر راح ينكشف لنا ويتضح لنا شنو الفرق بين الثقلين والثقلين. هذا الحديث أرجو التوجه إليه تماما، لأنه حديث مهم جدا، ويستطيع الإنسان المسلم أن يهتدي إلى الحق إذا كان يريد الحق وينشد الحق عن طريق هذا الحديث، فيصل إلى الله تعالى آمنا مطمئنا ويسير على الصراط المستقيم. لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، احتط لدينك أخوك دينك، خصوصا بالنسبة للإنسان المسلم الذي يحاول أن يهتدي إلى الحق ويحاول أن يرى طريقه إلى رضوان الله تعالى ويطبق الحكم الشرعي الذي أمر الله ورسوله به. مرة واحد مو طالب حق، عند تعصب أعمى يكمن في قلبه النفاق، ما عندنا شغل ويا هذا الإنسان. هذا حتى مع الله مو على وئام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويقول مؤمن لكن يكره ما أنزل الله، مرة لا واحد طالب حق ومؤمن لكن ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحديث هذا تقريبا مفتاح لمعرفة المذهب الصحيح والطريق الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. بس الموضوع علمي، أرجو منكم أن تتوجهوا، لأنه حلقات متصلة نجي إلى شرح الحديث، وإذا فاتتك حلقة ربما تفوتك الفائدة. نجي إلى الحديث. أولا، ليش يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين؟ قرئ على الشكلين، ثقل وثقل، يقال لهما ثقلان. يقول ابن حجر في صواعقه، وهو خير من فسر هذا الحديث، يقول قيل سمي الثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما، يعني رعاية حق العشرة مو شيء سهل، رعاية حق الكتاب مو شيء سهل، ثقيل زين صعب، ثقيل الثقلين. بعض قرأها الشكل، لكن قراءة ثانية أكو الثقلين مثنى ثقل. الثقل في اللغة يعبر عن كل أمر نفيس خطير مصون مهم، يقال له ثقل. ثم يعلق ابن حجر يقول وكل منهما معدن للأسرار العلية والحكم الشرعية والعلوم اللدنية. ولذلك عبر عن الكتاب والسنة أو الكتاب والعشرة بماذا؟ بالثقلين. زين، هل هذا الحديث، هذا الحديث متواتر؟ عندنا حديث متواتر يعني يروونه جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يكفي واحد يذكر له حديث 50 واحد بكتابهم يذكروه عن زيد، هذا حديث واحد يسموه حديث أحد. لكن مرة تجي تشوف الحديث يذكره زيد بن أرقم، يذكره أبو هريرة، يذكره أبو سعيد الخدري، يذكره أبو الطفيل، يذكره فلان فلان فلان، عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى بحديث متواتر. وأرفع وأهم أنواع الحديث الحديث المتواتر. زين، هذا الحديث يعتبر من الأحاديث القلة المتواترة. ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة من كبار علماء السنة يقول أنه هذا الحديث يروى عن 120 صحابي، 1 إلى 9، 120 صحابي. في كتاب غاية المرام يذكر مصادر هذا الحديث من كتب السنة فيوصلها إلى 39 طريق، وأما من طرق الشيعة يوصلها إلى 82 طريق. يعني هذا نادر هيك حديث. والسبب شنو اللي هيك صار متواتر؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يؤكد على الكتاب وعلى عترته أهل بيته، فموجود هذا في التاريخ وفي سيرة الرسول في حجة الوداع يوم الغدير في حجرته بعد رجوعه من الطائف بعد يوم عرفة إلى آخره في مناسبات متعددة. النبي كان يستفيد من المناسبات ويوصي بالكتاب العزيز وبالعشرة الطاهرة. زين، ربما يسأل سائل يقول أحيانا نحن نسمع بأنه كتاب الله وسنتي. شفتوا زين؟ كتاب الله وسنتي، نعم هذا هم موجود، لكن لما تجي إلى من يذكر هذا الحديث، قلة من العلماء من علماء السنة يذكرون هذا الحديث. ثم أول من ذكر هذا الحديث ولم يذكر ذاك الحديث في كتابه، أغلبهم يذكرون الثنين، لم يذكر هذا الحديث في كتابه هو مالك في كتاب الموطأ عند مالك ابن مالك ابن أنس رئيس المذهب المالكي عند كتاب باسم الموطأ يذكر هذا الحديث وسنته. لكن إلا لما تجي للرواية، طبعا احنا عندنا ما يسمى بعلم الرجال وعندنا ما يسمى بعلم الدراية او الحديث، يعني تقول علم الرجال منه روى زيد عن حسن عن حسين عن فلان عن فلان، هذا يسموه علم الرجال، تكون تجي واحد واحد تدرسهم الى ان توصل الى المعصوم. زيد عن زول خوش وادين ما بايعين ضميرهم مكذابين، احيانا مكذاب لكنه مخرف ينسى يغير بالكلمات امثال ذلك، فهذا كل الدرس تماما. هذا علم الرجال يسموه، سند الحديث يسموه، واكو متن الحديث، نفس المتن شنو اني مخلف فيكم الثقل، هذا متن الحديث، ذاك هذا يسموه علم الحديث، ذاك علم الرجال. على كل حال بين الاثنين يعني هم السند هم المتن لازم يكون قويات حتى واحد يقدر يعتمد عليه. في موطأ مالك شلون يذكر الرواية؟ هذا الراوي يقول بلغني أن مالك بلغه عن رسول الله أنه قال كذا. مالك في القرن الثاني الهجري يعيش، ما قال من يومه من سمع ذاك من سمع إلى أن يوصلها للنبي. شلون حوالى الشكل من فوق تجي رأسا إلى النبي، هاي مرفوع يسموه حديث مرفوع يسموه، يعني مقطوع السند، ما دي سند، هذا ما ممكن يعتمد عليه. من اللي قلت؟ من اللي أخبرت؟ مالك ما شاف النبي، ما كان في أيام النبي. بلغه، من اللي بلغه؟ من اللي بلغت كذاب بلغت عميل لبني أمية، من اللي بلغه؟ هذا واحد. مجموعة أحاديث يذكرها في الصواعق المحرقة ابن حجر مرسلة، كلها ما لها سنة، سموها مرسلة. زين، روي كذا. أكو كم حديث اللي مذكورة لكن أحاديث مو متواترة، يسموها أحاديث أحاد، سموها أحاديث أحاد. بالنسبة إلى علم الحديث اللي طبعا يعتمدون على الأحاديث حتى يطلعون منها الحصيلة يو عقيدية عقائدية يو بالنسبة للأحكام وإلى آخره، فهذه أحاد، بين أخبار أحاد وبين مرسلات وبين مرفوعات، هذه ما تقف في وجه الأحاديث حديث المتواتر الذي يذكره 39 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث متواتر وصحيح وموجود في أكثر كتب الجماعة، يعني لما تجي أنت صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن ابن داود، سنن ابن ماجه، مسند أحمد، مستدرك الحاكم، وهكذا. لما تجي إلى كتب التفسير، أغلب كتب التفسير لإخواننا السنة تذكر هذا المعنى. لما تجي كتب السيرة، سيرة النبي هم كذلك تذكر هذا. فإذا هذا حديث متواتر، هذا أولا بالنسبة إلى كلمة وسنة. ثانيا، النقطة الثانية بالنسبة إلى كلمة وسنة، كلمة وسنتي لو فرضنا النبي يرجبون أنه كتاب الله وسنة. بالله عليك لما يريد يحول المجتمع أو يحول الناس إلى مصدر تشريعي أو إلى مصدر شرعي غير ذاك الشيء موجود؟ يعني أنت تعال إلى التاريخ، كتاب الله القرآن موجود من عهد النبي، كثير من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن يكتبونه، قسم من عندهم يحفظونه، هذا كتاب الله حفظه الله تعالى وموجود، علما ما تسأله يقرأ لك. لكن السنة النبوية تعال في تاريخ تدوين السنة، السنة ما دونت في عهد النبي من قبل الجماعة، من بعد النبي اجى ابو بكر معروف في التاريخ بانه قال لابنتي علي بالاحاديث التي جمعتها 500 حديث كان جامعهم فلزمه خرجتهم. هاي في ايام عمر لما اجى دعا الصحابة وقال لهم كل من كاتب شيء من الاحاديث خلي يجيب لي، الجماعة بناهم يريد يرتبها مثلا يبرمجها فهرسها، فالطهية فمن الطهية لزمها حرقها كلها. السنة شنو هي بالله عليه؟ السنة لما يقولون يعني قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. تقرير النبي يعني شنو؟ يعني النبي واحد قدامه سوى فرشي أكل أكلة حرك بحركة إلى آخره، النبي ما قال له شيء، فهذا دليل على أن هذا الشيء الذي قام به مو محرم. بس قراءة أخرى أكون يستدل بها على أن هذا هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مباح، بعد قراءة أخرى، بس المهم أنه محرم، هذا يسموه تقرير. أو إذا قام بعمل والنبي أقره عليه يعني أيده قال له خش سويت زين سويت هذا إيه صحيح، هذا هم سموه تقرير، أقره على الشيء الفلاني زين. فإذا سنة النبي اللي لازم تجمع بين أقواله وأفعاله وتقارير، أحيانا ترى بالمصطلح الحديث يسموه حديث النبي، حديث ترى يشمل هذا الأيام مصطلح يقول أحاديث النبي يعني أفعاله وأقواله وتقريراته كلها يجمعوها تحت كلمة الحديث. فإذا هاي السنة النبوية ما مجموعة، لما ما مجموعة النبي يقول يا أمتي أيها المسلمون إذا اعتبرون حكم شرعي عليكم بكتابي بكتاب الله وسنتي. وين هي السنة يا رجل؟ وين يعني حولهم على بنك المعزل على شنو حولهم؟ وين هذا وين وين السنة؟ ثم تعال يقول العلماء ان السنة النبوية مثل القرآن بيها ناسخ وبيها منسوخ. مثلا من باب المثال مدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من زيارة القبور، لان اوائل الاسلام وهاي قبور من قبور المشركين قبور الكفار قرائب كل الكفار رايحين يسوون لول يقرون فاتحة للكفار، فقال لهم لا تبنوها لا تجصصوها لا تعمروها لا ترحون لها لا لا لا إلى آخر. بعد مدة جيل جديد شهداء ومؤمنين وشي راحت اندرست ذيك القبور اجت قبور جديدة، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن الله قد أذن لي أن أزور قبرهم، زوروها زوروها فإنها تذكركم الآخرة. زين هذا شي سموه نسخ اجل الحكم السابق. اكو ناسخ ومنسوخ، اكو مطلق ومقيد، اكو عام واكو خاص، اكو مجمل واكو مبين وهكذا. زين ذني ربما واحد من الصحابة حافظ له حديث مطلق، المقيد مالته ما يدري به، فأنا ما أقدر أخذ بهذا الحديث على إطلاقه، كون أشوف هل قيد أم لا، هل وجد له قيد، هل وجد له شرط، هل وجد له مخطط. ثم تعال أنت إلى ترتيب النبي، ابن حزم الظاهري في كتابه ببعض كتبه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كانوا مشغولين دورون عيشتهم، هذا بسفر وهذا ما أدري بحضر وهذا مو دائما وين ما يروح رايحين جايين وياه وداير مدايرة زين. والنبي كان يفتي الفتيا ويحكم الحكم بحضرة من حضر، ربما واحد ربما اثنين ربما خمسة زين. فمو أنه إذا يريد يفتي الفتيا وإذا يحكم الحكم يجمعهم كلهم 10,000 صحابي وقدامهم يقوم بالحكم، بل شنو الحجة قائمة ان هذول واحد اثنين كذا يروحون يقبرون البقية، اخبروا 5 ما اخبروا 20 اخبروا شنو زين. هذا الانسان الذي يتعرف على حكم الشرعي، بالله عليه يريد يتعرف على حكم الشرعي، هذا شو يسوي؟ يجي يسأل كل الصحابة، يا ابا عندي فلان مسألة، انت عندك هذا خاف حكم مطلق خاف المقيد مالك عندك، انت سامع ذاك ما سامع، يا ابا هذا مثلا مجمل المبين مالك مثلا عند فلان صير، يعني هذا يعني عمل شاق، هذا عمل مو معقول اصلا عمل شاق. هذا في زمن النبي، في زمن الصحابة لنظر بعد زمن الصحابة شلون توسعت الفتوحات البلاد الاسلامية، نصف الكرة الأرضية دخلت في الإسلام، ذولا شي يسوون أهل الشرق والغار يردون يتعرفون على حكم شرعي، يكون يفتروا لك على كل العلماء يشوفون منو عنده مخيط منو عنده مخصص منو عنده خبر اللي غيره ما عنده، شلون ممكن هذا الشيء؟ شلون ممكن؟ زين هاي اثنين، ثلاثة، احنا بالنسبة إلى السنة المفروض عقلا انه اذا جن خبرين ما ممكن الجامع بينهما نقول نحدث واحد ونلزم ثاني يا بالاقوى، اما اذا امكن الجامع بينهما ما موجب للحد. احنا لما نقول اهل البيت او عترتي اهل بيتي، احنا اهل البيت شو نريد من عندهم؟ احنا نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول ان المفروض عقلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما راد يتعب الجماهير يتعب الناس، فأودع علمه عند علي عليه السلام، ولذلك الإمام علي يقول علمني رسول الله 1,000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1,000 باب. حديث الإمام يقول كنت أدخل على رسول الله في كل يوم مرتين، مرة صباح مرة مساء، يشرح حكم شرعي كان يلقيه علي وكان يخبرني به، وكان يقول لي اكتب ذلك، اقول افتخاف علي من النسيان؟ قال لا، اكتب لشركائك. قلت من؟ قال اهل بيتك. الامام الصادق عليه السلام يطلع كتاب اسم الجامعة طوله 70 ذراع، فاك الوقت ماكو هيك اوراق ترتيب، اليوم طوله 70 ذراع، يوق ماشي وجلد يشكلوا شير شير، فطوله 70 ذراع ذراع اليد. هذا كاتبين يقول الإمام الصادق فيه كل ما يحتاجه الناس، حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة، يعني واحد يخدش لواحد هذا الأرش ما تجدوني فلشي مثلا صمحون فلشي كذا جلدة واحدة هم مذكور، كل شيء مذكور في هذا الكتاب، يعني هذا كتاب جامع للأحكام كتبه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بخلاف الجماعة اللي أهملوا سنة الرسول وحرقوا سنة الرسول، بالعكس أهل البيت حفظوا سنة الرسول هم في قلوبهم وهم حفظوه كتابة كتابة حفظوه زين. فلو فرضنا اثنين نقول يا لو عترتي وسنتي شنو المعنى؟ لأنه سنة النبي مصدر ثاني للتشريع بعد القرآن، سنة النبي نأخذها من من؟ من زيد أو من عمر؟ نأخذها من علي بن أبي طالب الذي يقول النبي في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد العلم فليأتي من باب، أنا مدينة العلم حكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتها من باب. أكو واحد شوف أنت كل الصحابة الكرام، أكو واحد من عندهم كان علم غزير مثل علي؟ أقوى واحد عنده في القضايا الطولة في القضايا الصعبة أبدا؟ هم الجماعة هم الصحابة كانوا إذا توقفوا في موضوع كانوا يرجعون إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. رحم الله خليل بن أحمد الفراهيدي قال له شنو الدليل على إمامة علي؟ عليه السلام قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسمت الحكمة 10 أجزاء، طبعا وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قسمت الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في علي بن أبي طالب، وواحدة في الناس، والله إن عليا شاركهم في العشر العاشر. هذا الذي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فلا أنا أعرف بها من طرق الأرض. هذا طبعا من نافلة القول أن نتحدث عن علم علي السلام. وهكذا بالنسبة للإمام الحسن والإمام الحسين أهل البيت صلوات الله عليهم صغارهم وكبارهم، مثل ما يقول النبي في هذا الحديث لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث يذكره ابن حجر عن الطبراني أحد كبار علماء زين. ويقول الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت. فإذا نقدر نجمع بين وعثرتي وسنتي بأنه الذي نريده من العثرة الطاهرة ماذا؟ نريد سنة الرسول. لذلك الإمام الصادق كان يقول حديثي حديث أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فدع عنك قول الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحبار ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. زين. فإذا نص وعترتي آل بيتي أقوى وسنتي حتى إذا موجودة فممكن الجمع بينهما ولا تعارض بينهما. زين. إني مخلف فيكم الثقلين. مخلف يعني جعلتهما خليفتين عليكم. في بعض الروايات لأنه النبي تحدث بهذا الحديث في مناسبات متعددة أحيانا يشوف بعض الكلمات مثلا إني تارك فيكم خليفتين أو إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، مثلا حبلان ممدودان كتاب الله وعترتي أو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، المدلول واحد يقولون، وإن كانت العبارات مختلفة كعباراتنا شتى وحسنك واحد نتيجة واحد. زين. مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي. كتاب الله معلوم هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله إلى الآن بالرغم من وجود بعض الروايات عند السنة وعند الشيعة، هذا موجود، بالرغم من وجود بعض الروايات التي تخالف الحقيقة فإن القرآن مصون لم يزد فيه ولم ينقص منه شيء أبدا، وإنما حفظه الله تعالى ليبقى معجزة خالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهيمن على ما قبله من الكتب. مهيمن على ما قبله من الكتب. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ المنديلا. زين. إذن هذا كتاب الله معلوم. وعثرتي أهل بيتي، من عثرته؟ قد يسأل سائل من عثرته؟ أولا فالنقطة لازم نلتفت لها أن النبي لما قال وعثرتي أهل بيتي تقول اللي يسمعون الصحابة وكم مرة سمعوا النبي يقول، ما واحد من عندهم يقول له إذا كان الموضوع غامض ما واحد يقول لي يا رسول الله من عترتك ايش تقصد انت؟ اكو واحد قال لا. ليش؟ لانه يشوفون النبي يقف على باب دار علي والزهراء ويصيح السلام عليكم اهل البيت، الصلاة الصلاة، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، قدام الناس قدام الصحابة 9 أشهر. ابن عباس يقول 9 أشهر يوميا النبي يجي يوقف على باب دار علي والزهراء. وين هاي الباب اللي بالمسجد؟ على المسجد. حتى الصحابة منتظرين الصلاة يجي يوقف الباب زين السلام عليكم اهل البيت. تسمعون ام سلمة تقول ان النبي دخل الى بيتها الى غرفتها وقالها طلعي انت، وكان مفتتي بعباءة بكساء، قال علي بفاطمة وعلي والحسن والحسين، صحت لهم اجوا فقعدوا، قعدهم يما اجلسهم الى جنبه، ثم نزل الامين جبرائيل بهذه الآية الكريمة انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، فخاف النبي ان يدعي مدع اخر انه من اهل البيت، لزم عبايته الشكل وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي وحامتي وخاصتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ام سلمة زوجة النبي من خيرة نساء النبي تقول اقبلت، قلت له يا رسول الله انا منكم، هذا شرف انا من خيرك، قال وراءك انت الى خير، انت من زوجات النبي، يعني انت مو من اهل البيت، انت من زوجات النبي. زين، والروايه موجوده احاديث كثيره اللي تذكر هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما تنزل الايه الكريمه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، يسالوا من ذول اللي تجب مودتهم؟ يقول علي وفاطمه والحسن والحسين صلوات الله عليهم. يوم المباهله هم يخرج معه عليا وفاطمه والحسن والحسين، سوره هل اتاك الذنب، في مناسبات متعدده الناس الصحابه يشوفون اهل البيت منه، هم ذولا استنقذن اللي موجودين ذولا، فاذا ماكو عندهم هالشيء غامض حتى يسالون عنه، ماكو عندهم شيء غامض. زين، اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. نجي إحنا القطعة الأولى من الجملة هذه، ما إن تمسكتم بهما، أنت والواقع إيش تفهم من كلمة تمسك؟ يعني الإنسان يحفظ القرآن، قبل القرآن، خلي على رأسه، هذا كافي هذا تمسك؟ يقول فلان متمسك بالقرآن إذا يطيع القرآن فيما يأمر يأتمر، وإلا فائدة شنو؟ حافظ القرآن يشرب خمر لنفسه، حافظ القرآن يكفي، هذا مو هي القرآن، هذا القرآن يلعنه، لكنه مع المتمسك بالقرآن تقول فلان متمسك بالدين، ومعلومة هذه أنه يطبق أوامر الدين تماما، فالتمسك بالقرآن يعني يطبق أوامر القرآن والنواهي أم يبتعد عنها، رجل مع القرآن لا يفارق القرآن. زين، التمسك بالعترة شنو؟ يعني قال الحديث ما إن تمسكتم بالقرآن وأحببتم العترة، إيش قال الحديث؟ لا، قال ما إن تمسكتم بهما، يعني على غرار التمسك بالكتاب لازم يصير تمسك بالعترة، يعني طاعة مطلقة للعترة، اتباع مطلق، الاهتداء بهم، اعتبارهم أئمة وقادة وسادة وهداة، وأن يسير الإنسان على طريقتهم، محبة وحدي طريق للوصول إلى الطاعة، طريق للطاعة، وإلا المحبة وحدي ما تكفي. المهم أنه كما أمر النبي بالتمسك بالكتاب أمر بالتمسك بالعترة الطاهرة صلوات الله عليه. فهذا اللي يقول أنا بس أنا أحب الجميع وأحظى بالجميع، يا أحب الكل وأحظى بالكل، هذه خديعة، وإنما يجب أن يطيع أهل البيت، إذا ثبت لأنه طريق أهل البيت هو الطريق الصحيح فواجب عليه أن يتبعه، ولا يتبع ما سواه، لا يتبع ما سواه. دبلوماسيات ما عندنا احنا هنا، بقلبك انت تكره الدولة الفلانية لكن تذهب ايدك الها وشيء على حساب مصالح دين هذا. اذا ما ان تمسكتم بهما، زين في صيف اذا تمسكنا به لن تضلوا بعدي ابدا. شنو عود لن تضلوا؟ لن تأبيدية يسمون. انت تقول مرة لا اذهب الى البيت، يعني هسام اروح ساعة بعد. مرة تقول لن اذهب الى البيت، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، يعني تأبيدية يسمون، يعني ابدا لن، للتأبيد يسموه علماء العربية، لن تضلوا بعد. لن تضلوا، هو النبي إجا شي يسوي؟ ها؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حتى يخلصهم من الضلالة يجيبهم إلى الهداية. فممكن الإنسان يتأرجح بين الضلال والهدى بعد رسول الله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ممكن الإنسان مسلم يصير كافر، ممكن يصير كره. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي زمان يصبح أحدهم مسلم مؤمنا ويمسي كافر. ممكن كل شيء يصير. زين، فإذا هالشكل معناه يريد النبي خلصنا من الضلال، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. هذا ضمان جارنتي قاعد ينطي النبي، قاعد يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. ما يكفي تتمسك بالقرآن بس، ما يكفي تتمسك بالعترة فقط، لازم بالثنين. وأنا أنطيك ضمان أنك لا تضل، لن تضل من بعدي. شو النعمة هذه؟ إذا تقول لا حديث النبي ما اعتمد عليه، معناه كفر، هذا معناه تكذيب النبي، معناه تكذب النبي. إذا تقول لا أنا إذا أتبع القرآن وأتبع أهل البيت مو معلوم أني أبتعد عن الضلال وأهتدي وأعمل عمل مرضي لله، معناه قاعد تكذب النبي أنت. وهذا الحديث متواتر وصحيح موجود. زين، والمكذب للنبي مرتد ينفسد. فإذا أنت إذا تؤمن بالله وبالرسول، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الرسول، آيات كثيرة اللي تأمر بطاعة الرسول، فإذا لازم تأخذ بقوله لن تضلوا بعدي أبدا. بعد وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هالقطعة هذه قبل ما أذكر معناها، صلوا على محمد وآله. أرجو التوجه تماما. وإنهما يعني الكتاب والعترة لن يفترقا، لن هم لن تأبيدي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني ما دامت الدنيا ما يفترقون إلى آخر الدنيا. وهذا الحديث زين، هذا اشرح نستفيد منه، هالقطعة اشرح نستفيد منه. عندنا شوفوا الكلام هنا مطلق يسموه، يعني اذا ما بي قرينة شيء يسموه مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني تتصور للافتراق من معنى. ثلاث انواع من الافتراق ممكن احد يتصورها للمعنى. افتراق مكاني، افتراق زماني، افتراق معنوي. افتراق زماني يعني مكاني، يعني شنو؟ يعني القرآن هنا، واحد من العترة هنا، وشي واحد من العترة آخر الدنيا القرآن هنا، هذا افتراق مكاني. افتراق زماني أنه في زمان القرآن موجود، القرآن موجود إلى آخر الدنيا، فالزمن يجي واحد من العترة ماك، ممثل ماك، عدل القرآن ماك. وافتراق معنوي يعني شنو؟ يعني حتى لو شايل القرآن على قلبه لكن أعماله مخالفة للقرآن، فهذا افتراق معنوي. خلي بين الثلاثة نشوفهم. أما بالنسبة للافتراق المكاني، النبي قاعد يقول وإنهما لن يفترقا، يعني هم النبي هنا قاعد ينطينا ضمان أن لا يقع افتراق بين القرآن وبين العترة الطاهرة. زي ربما تسأل يعني هم ذول كلهم دائما شايلين القرآن؟ نعم. هو القرآن شنو؟ هو القرآن شنو؟ القرآن ما نزل به جبرائيل الأمين عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أخبر الناس أن هذا كتاب الله، هذا القرآن. زين، فهذا بنسخ يعني الآن ملايين من النسخ القرآنية أصلا، يعني القرآن اللي موجود في سوريا غير القرآن اللي موجود في إيران غير القرآن اللي موجود في السويد، بس نسخ إلى متعدد. زين إجانا واحد يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، هذا اللي يحفظ القرآن، القرآن في ذهنه في قلبه في نفسه في روحه. زين هذا ما يريد إلا القرآن كتابة، القرآن هو روح القرآن، كلمات القرآن موجودة لي. فإذا هذا اللي يحفظ القرآن هذا ما يفترق عن القرآن افتراق مكاني. والأئمة عليهم السلام كانوا يحفظون القرآن من أوله إلى آخره ويعرفون كل شيء من القرآن، يحفظون المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمبين والمطلق وإلى آخره كل علم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول سلوني عن كتاب الله فوالله لا تسألوني عن آية نزلت بليل أم بنهار في سهل أم في جبل إلا وأخبرتكم عنها. معروفين أهل البيت عليهم السلام استدلالاتهم بالقرآن وحفظهم للقرآن، وأنه بعض الأئمة في ثلاثة أيام كانوا يقرؤون القرآن يختمون القرآن مع التدبر. فإذا افتراق مكان ماكو بينهم وبين القرآن لأنهم يحملون القرآن في صدوره. هذا واحد. تعال إلى الافتراق الزماني، وايه دقيق الموضوع، التفت زين توجه زين. احنا نعرف القرآن موجود في كل زمان والله تعالى انت ضمان ان يحفظه الى اخر الدنيا. زين هذا لما يقول وانهما لن يستيقا يعني شنو؟ يعني انه في كل زمان اللي القرآن موجود واحد من العترة الطاهرة موجود. اذا ما نقول بهذا، يعني اذا واحد يقول يا الامام الحجة ما ولد سنة 255 للهجرة وانما سيولد في المستقبل، يقول لك انا اؤمن بالامام المهدي الروايات صحيحة، لكن هذا بعد ذلك ما ممكن الف سنة وكسور طول عمره، هذا معناه يكذب الخبر هذا، يكذب الحديث هذا، لان هذا الحديث قاعد يقول وانهما لن يفترقا. انت تقول يفترقان على اساس تقول يفترق؟ لذا الحديث النبي بنفسه قاعد يقول وانهما لن يفترقا، يعني ده هذا هم من جملة ما يستدل به على وجود الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى. زين نجي الى القسم الثالث، الافتراق المعنوي. شنو معنى الافتراق المعنوي؟ يعني اعمال الانسان مخالفة للقرآن، حتى لو يحفظ القرآن، حتى لو يخلي القرآن على قلبه، حتى لو ما ادري يخلي جلد من ذهب للقرآن، لكن هو في الواقع اذا يعمل اشياء اللي ينهى عنها القرآن او يعمل اشياء محرمة او ما شابه فهو مفترق عن القرآن، بعيد عن القرآن. ومو بس هذا، حتى لو فرضنا مو عن قصد يسويها، يعني ربما واحد مو عن قصد، ذاك اللي عن قصد هذا مذنب، لكن حتى لو فرضنا يسهو يشتبه يخفى هذا هم كذلك ابتعد عن القرآن، لكن من حيث لا يشعر ماكو عليه عقاب، ذاك اكو عليه عقاب. هذا النبي قاعد ينطي ضمان، هذا دليل العصمة. تفت لذين من هنا تستفيد على ان هذا الحديث ينفعنا الاستدلال به على عصمة اهل البيت عليهم السلام، انهم لا يبتعدون عن القرآن قيد انملة، لان اذا افترقوا عن القرآن قيد انملة معناه يتكذب الخبر، معناه ما يتحقق هذا الحديث النبوي الشريف. وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم لا تنسى انه شلون ممكن نتصور أن واحد طاعته واجبة 100%، وإذا أطعناه ابتعدنا عن الضلالة، لكن بنفس الوقت محتمل أنه يكذب، محتمل يخطأ، محتمل يسهو، محتمل كذا، شلون هذا يبعد الناس عن الضلالة؟ شلون ممكن هذا؟ شلون ممكن؟ ما ممكن هذا. تصور زين الحديث تخرج منه بنتيجة عظيمة جدا. ف وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الطبراني يذكر فشيء إضافي، طبعا صاحب كتاب الصواعق المحرقة سبحان الله، هذا كتاب ابن حجر الصواعق المحرقة بعد شنو الباقي في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني أنا وياك يحسبنا أهل البدع والزندقة، لكن مع هذا وش قاعد يقول بالنسبة إلى أئمتنا، وش قاعد يقول بالنسبة إلى الحديث هذا، وشلون يفسر تفسير موضوعي ممتاز يعني زين. يجيب هالإضافة من الطبراني واحد من العلماء، علماء السنة، فلا تقدموهما، بعض ترى يقرون الحديث غلط، فلا تقدموا، لا هم يكون يتقدمون، لكن احنا عندنا بالعربية تفت لي زين احيانا تاء، احيانا تاء وحدة يسووها، دال ما يقول تتقدم يقول تقدم، يقول مثلا تتصرف تصرف، فهنا فلا تقدموهما في الواقع شنو؟ فلا تتقدموهما، يعني فلا تتقدموهما، تصير قدامهم، لا ترقد قدام انت، انت صير ويا ربهم زين، ولا تقصروا عنهما فسألة، يعني انت اذا صرت مغالي زين ورحت فول اكثر من اللازم، المتقدم لهم والمتأخر عنهم تماما، الامور واضحة تماما، فلا قدام لا ورا وياهم لازم يصير، زاد ناقص غلط، فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، بعد ولا تعلموهم، انتبه لزين شوف الحديث ايش قد مهم، ما يقول ولا تعلموهما، لان يقول واحد يعلم القرآن وما يعلم القرآن، يعني علم العتق نائجة هذا خاص منه، ولا تعلموهم فإنهم أعلمون، إن الله تعالى أعلم. وهذا طبعا انت شوف تاريخنا، شوف بس تقول الإمام أمير المؤمنين مثلا تربى على يد رسول الله، ثم كان كبير لما توفي النبي، الإمام الحسن كبير، الإمام الحسين كذا كذا، إلى تعال إلى الإمام الجواد 7 سنوات عمره، مش وقت درس على يد أبيه، ثم إلى 3 سنوات أبوه غايب عنه، وأخذ منصور المأمون العباسي إلى مار، يعني 4 سنوات وعافى، هال4 سنوات قد واحد يقدر يستوعب علوم مهما كان نابغة، إذا ما تهديد إلهي، إذا ما علمناه من لدنا علما، علمهم من الله تعالى. وهكذا الإمام الهادي اللي عمره 8 سنوات زين، وعلى رأس المعارضة، مو تقول إنسان مقتدي وراء الحجوم، على رأس المعارضة، على رأس الشيعة اللي واقفين ضد الطغاة والحكام وشيء، ويقدمونهم أسئلة، وشوف أنت بالصواعق المحرقة يذكر يحيى بن أكثم مش قدم أسئلة للإمام الجواد، والكتب الأخرى اللي تتحدث عن الموضوع، هذا شلون تفسره بالله عليك؟ إذا ما تفسره بأنه منحة إلهية، بأن هؤلاء الله تعالى يعلمهم، علمهم مو مثل علمنا، مثل علم الرسول، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه جمع علوم الأولين والآخرين، شلون؟ سنقرئك فلا تنسى، هو اللي يكتب ويصب ينسى، هو المرة اللي لا يكتب ولا يقرأ ولا يكتب، لكن هذه منحة إلهية، الله يفتح قلبه للرسول أو للوصي أو للنبي فيلقي عليه، وقل رب زدني علما، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن نجي إلى الحديث، النبي يأكد فانظروا كيف تخلفوني أو تخلفونني، نناس صحيحات في الإمام، يعني هذول خليفتين أنا قليتهم أمانة بيكم، هذول خلفائي هذول من بعد إيش راح يسوون وياهم؟ يقول لك يجون يوم القيامة الناس المسلمون يجون شالين رايات زين، كل واحد يقدمه إمامه، يوم ندعو كل أناس بإمامه، يسألهم النبي وين؟ على الحوض. ليش على الحوض؟ لأن الناس كلهم العطش ذاك اليوم، عطش شديد جدا، يوم العطش الأكبر فيطلبون الماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، كوثر نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه، وكوثر حوض على باب الجنة، اللي بعض الروايات تقول طول هذا الحوض من الشام إلى اليمن، فيه من الأواني والأقداح عدد نجوم السماء. لكن أكو ملائكة وأكو مديرية مهمة جدا، هذا منحة من الله تعالى للنبي، وشارك أمير المؤمنين رسول الله في عدة أشياء. هاي ثلاث أشياء أقول في الحديث الشريف، يقول ثلاث أشياء شارك فيها علي عليه السلام رسول الله. يوم القيامة لواء الحمد، ينزل جبرائيل ويعطي لواء، لواء كبير جدا، لواء الحمد هذا اللي تحت هذا اللواء يخلوه يجي يعني آمن. ماكو أحيانا بعض الأماكن كانوا يروحون لواء الأمان، يقول كل اللي يجي تحت هالراية آمن ما عليه شيء. فهذا لواء الحمد، لواء الحمد سلمه إلى رسول الله، رسول الله يسلمه إلى علي عليه السلام. مفاتيح الجنة والنار يأتي جبرائيل يسلمها من قبل الله تعالى إلى يد الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هو يسلمها بيد من؟ يسلمها بيد علي سلام الله عليه. زين، وحوض الكوثر من الله منح للرسول، ويخلي الساقي على الحوض منه علي بن ابي طالب سلام. وطبعا مو بس النبي، علي بن ابي طالب هذا المسؤول العام، واهل البيت هناك ايضا. شو اكو ابيات للامام زين العابدين، ونحن على الحوض ذواده، ذواد يذود البعير يعني يبعد البعير، ان شاء الله اول هذا يسوي هذا ياخذ يشتري ماي ويملي ماي من البير ويقول هاي البعران للابل مال، فتجي ابل اخرى فيها علامات بها شيء اللي يبين مو مالته يذودها يذودها يوخرها يعني يريد ابله تشرب. فهناك هم كذلك شيعتهم محبيهم قالوا الخير دول كن يشربون، اللي يجي من المنافقين او غيرهم بعدوه. ونحن على الحوض ذواده، وتسقى بنا منه رواده، الرائد يعني اللي يدي يشرب رواده، وما فاز من فاز الا بنا، وما ضل من حبنا زاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده. يوم القيامة الدنيا طويلة، لكن آخرة الله تعالى يحاسب الظالمين على ظلم. فيجون البعض يسألهم النبي ماذا فعلتم بالكتاب والعترة، عادي يقولوا له بالواقع بعدين لا أنا ما يقدرون يكتبون عنه. أما الكتاب مزقناه، وعما القتل عترة قتلناه. يقول ابتعدوا عني أنا بريء منكم، معلوم وين يودوه. لا تجي طائفة أخرى ماذا فعلتم بعترتي وكتاب الله، يقولوا له أما العترة فخذلناها وأما الكتاب فتركناه. وهكذا عدة أشخاص عدة طبقات تجي إلى أن تجي طبقة شيعة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام إلى أما الكتاب فاتبعناه وطبقنا ما فيه، وأما العترة فحفظناهم وأطعناهم. فيقول أنتم مني وأنا منكم، ادخلوا الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منه. هي بس القضية عسيرة مو بسيطة بالشكل. شوف انت حتى ابن حجر، حتى البخاري مسلم غيره، هاي روايات الحوض، شوف اقرأ روايات الحوض، مزعجة مزعجة مؤلمة. يقول بين انا على الحوض، شوف الرواية، بين انا على الحوض واذا بجماعة حتى اذا عرضتهم قام رجل بيني وبينهم قال ألموا من ناس، يقول الى اين، يقول الى النار، اقول اصحابي اصحابي، يقول ما تدري ما احدثوا بعدك، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة. الله مرهق واقعا، وواي انسان يحتاط يا اخوان في دينه، واي يكون يحتاط. الحق واضح، الحق مع علي او علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه حيث علي مع القرآن، والقرآن مع علي يدور معه حيث. هذا قلت احد الشعراء عبد الباقي افندي العمري يقول وانت والحق يعني القرآن يا أقضى الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معه إيه أوصل إله بوصل عثرة أحمد هم الله هم الرسول أوصل أوصل إله بوصل عثرة أحمد وكأنه أوصى بها أن تقطع الله أمة أحمد قد ضيعت ما خلف الهادي النبي وأودع قال احفظوني في الكتاب وعثرتي فهما يضيع الحق مهما ضيع أما الكتاب فمزقته أمية والعثرة الهادون أضحوا صرا النبي وصى بعثرته والكتاب الكتاب تمزق وحرق والباب كذبوا أخبارهم قالوا فعيل اتبعوا آثارهم سموا كثير بأن حبسوا بأن مديود بحبيل وبأن عطشان انحرم ماي الشراب يا قلب يا قلب ذوبوا تفسر وانفطر واجذب الحسرة لعد يوم حشو علدي بالحبس مات وعب جسر الى الكاظميين الى الامام باب الحوائج الى المسموم في السجن يا قلب ذوب وتفسر وانفطر واجذب الحسرة لعد يوم حشر عالذي بالحبس مات وعلى الجسر جنازة ظل يايات على وجه التراب يا ويلي بالحبس قضى العمر لما انقضى طاح ركن الدين وسود الفضا يوم نادوا هذا ما من رافضا والعجب كل العجب من العذاب يا يا يا يا ويلي لوج لوج وحده بالحبس ويلي علي قرايب اشقد اولاد اشقد بنو هاشم اشتبراتهم شيعة اشتبراتهم لكن وحده بالحبس ويلي لوج وحده بالحبس ويلي علي من القرد محدد انه وقرب لي يغمض عيونه ويمد رجلي يا وديا من السقم جسمه نحيل والقلب ذاب نازع ولاج وقضى نحب غري ولا حضر موت قرابه ولا صحيح ويل قلبي ويل قلبي يوم جسد الطبيب قال مسموم ومضبيه الصوايا يا وضعوا جثمانه الطاهر على الجسر ببغداد ملفوف بعباها على طلاق اسباب والمنادي ينادي هذا امام الرافضه فاعرفوه السلام على المعذب في قعر السجود عاد الساق المربوط بحلق الحديد والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف لان من القصر اشرف سليابا ان عشباب الحوائج لا احلى وباني قلهم هالجنازة ما الاعوان غريبة وما وراها ناس يمشون قالوا لغريبة لهم بينين لكن بالمدينة عليا بعيدين ابن عمك القاضم قال هالحين روحوا جيبوا نعشة لا تخافون وبمفرط طرق عليا نادى هذا الطيب وطيب اجداد سوى بعكس ما هارون راسه نادى عليها هذا البيت نجوون يا ابا الرحم الرحم والنسب لسليمان جاب على موسى وزحش تهروش ان جاب بس لحسين ما بين غسل حسين ما بين قراب يغسلون ويشيلون ويدفنون يا غريب يا صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بباب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، الديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار، أصلح كل فاسد من أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، تقبل صيامنا وصوم وصلاتنا وقراءتنا للقرآن وجميع أعمالنا، وزدنا من فضلك يا رب العالمين. فرد عن وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل من المؤسسين والسامعين والمشاركين والمقيمين، ارحم اللهم أمواتهم جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.